لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الترهيب والتحذير من الكبائر، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الوقوع في الكبائر. وكما نكرر، فالكبائر هي تلك الذنوب المهلكة الموبقة التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا ولم يقع فيها الجنة في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. واليوم نتحدث ونحذر من كبيرة أخرى من هذه الكبائر، أعاذنا الله وإياكم، تلك الكبيرة التي تمس الأعراض وتدمر المجتمعات والعياذ بالله، وتوجب الهلاك والعذاب ونزول النقم والعياذ بالله، إنها كبيرة الزنا والعياذ بالله. فالزنا كبيرة من أكبر الكبائر، وفاحشة من أعظم الفواحش. ولذا جاء الدليل على كونها كبيرة بما كثر من الأدلة في الشرع من الوعيد والتهديد والعقوبة على هذه الكبيرة. قال الله سبحانه وتعالى وقد قرن بين هذه الكبيرة وبين الشرك بالله عز وجل والقتل. قال الله سبحانه وتعالى وهو يمدح عباده الصالحين: وكيف أن هؤلاء من صفاتهم كيت وكيت، فذكر الله من ذلك، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: قرن الله عز وجل بين هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر وأجرم الجرائم. فالشرك والعياذ بالله يفسد الأديان، والقتل يفسد الأبدان، والزنا يفسد الأعراض والعياذ بالله. فكبيرة الزنا جريمة خطيرة، ولذا لأجل أن نحذر منها لابد أن نقف وقفات. هذه الوقفات أذكرها كعناوين ثم أعود إليها بالتفصيل. أول ذلك قبح الزنا وأثره على الفرد والمجتمع، وثاني ذلك عقوبة الزاني في الدنيا وفي الآخرة، وثالث ذلك من أسباب انتشار الزنا في المجتمعات، وآخر ذلك تدابير وقائية في الشريعة الإسلامية لمنع الزنا. ونختم بالسؤال الذي لا بد منه: هل للزاني توبة؟ أعاذنا الله وإياكم من هذه الكبائر كلها. فأما الوقفة الأولى كما أشرنا، وهي قبح الزنا وأثره على الفرد والمجتمع، ففي نبذة نشير إلى ذلك. فقد اجتمعت الشرائع على تحريم الزنا من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأفحش الفواحش الزنا والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولم يقل سبحانه وتعالى: ولا تزنوا، بل قال: ولا تقربوا الزنا، أي تحذيرا من الدواعي التي قبله والمقدمات، إياكم أن تقتربوا من هذه المقدمات، لأن هذا والعياذ بالله أسوأ سبيل إلى النار، والعياذ بالله. إنه كان فاحشة، أي مستفحش عند أصحاب النفوس السوية، ولذلك الزنا مرفوض شرعا وطبعا عند أصحاب الأطباع والطباع السوية. ولذلك لما جاء شاب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله التبست عليه الأمور أو جهل، يستأذن في الزنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب هذا: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فأصحاب النفوس السوية يبغضون ذلك ويكرهون ذلك، ولذلك الطبع السليم يرفض الزنا فضلا عن الشرع. ومن خطر الزنا أنه يعرض دين العبد والعياذ بالله للزوال، فيوشك الزاني والعياذ بالله أن يذهب إسلامه وإيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالإيمان يزول عنه وهو يرتكب هذه الجريمة والعياذ بالله، ويوشك أن يسقط في هاوية الكفر والعياذ بالله. ومن مخاطر الزنا على المجتمعات أنه يخربها ويدمرها ويهدم الأخلاق ويفكك الأسر ويخلط الأنساب ويضيع المجتمعات بانتشار الفاحشة فيها والعياذ بالله. فإن الزنا والعياذ بالله إذا وجد في أسرة على سبيل المثال، عافانا الله وإياكم، ربما انهدمت هذه الأسرة وانهدمت كرامتها لما لحقها من العار. فلو أن امرأة زنت في أسرة وعرف ذلك بين الناس، هذه الأسرة كلها لا تجرؤ أن ترفع رأسها أو وجهها بين الناس كما يقولون. لماذا؟ لأنهم لحقهم العار والعياذ بالله من جراء ذلك. ولذلك كم من أسر تفككت بسبب جريمة زنا وقعت من امرأة فيها، كم من أسر هجرت من أوطانها وأخرجت من بلدانها بسبب ارتكاب امرأة فيهم لجريمة الزنا، وكم من أنساب خلطت والعياذ بالله، أي كم من امرأة أدخلت على بيت زوجها من هو ليس منه، أي من رجل آخر زان مثلها والعياذ بالله، فأدخلت على زوجها وعلى قرابته ومحارمه، أدخلت عليهم من هو ليس منهم، فربما ورث هذا الزوج واطلع على محارمه، بل وربما تزوج من محارمه بسبب زنا والعياذ بالله وفجور والعياذ بالله. الزنا خطير على المجتمعات، فإنه ينشر الفاحشة فيها، وإذا انتشرت الفاحشة في المجتمعات يوشك أن ينزل عذاب الله عز وجل على هذه المجتمعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زوجته يوما: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، حتى ولو كان هناك صالحون، إذا كثر الخبث في المجتمع ينزل الله بهم العقاب والعذاب والبلاء. ولا يشترط أن يكون العقاب صاعقة مثلا، لا، بل قد يكون ألوانا أخرى. وإلا فما نراه في حياتنا ليس ببعيد عنا، فما نزل الفقر والغلاء والبلاء والأمراض الفتاكة إلا بكل هذه الفواحش التي انتشرت والعياذ بالله في أنحاء كثيرة من مجتمعات المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. ومن أخطار الزنا في المجتمعات أنه والعياذ بالله ينشر الرذيلة ويدمر الفضيلة بين الناس، فالزناة والعياذ بالله فجار، تراهم يريدون أن يكون الناس كلهم مثلهم. ودت الزانية لو زانت النساء جميعا والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عاقبة ذلك: إذا ظهر الزنا في قرية فقد استحلوا عذاب الله عز وجل فيهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني فلينتظروا عذاب الله الذي سينزل بهم، ولينتظروا النقم التي ستنزل عليهم. وكما قلنا لا يشترط أن تكون صواعق وزلازل وبراكين، فقد يكون الفقر والغلاء من أعظم العقوبات التي ينزلها الله في هذه المجتمعات. ولما كان الزنا خطره كذلك، رهب الله عز وجل وتوعد الذين يعينون على وجود ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وسيأتي معنا في الكلام عن أسباب انتشار الزنا تفصيلا أكثر حول هذا المعنى. ثم ننتقل إلى الوقفة الثانية، وهي عقوبة الزاني في الدنيا وفي الآخرة، وهي تابعة للوقفة الأولى. فالزنا والعياذ بالله آثاره على المجتمع وعلى الزاني خطيرة وفظيعة والعياذ بالله. ففي اختصار أيضا، فإن في الدنيا يلحق بالزاني والعياذ بالله من جراء هذه الفاحشة وهذا الفجور يلحق به حد الزنا، أي أنه يستحق إقامة حد الزنا عليه. وحد الزنا في الإسلام يكون في حق البكر الذي لم يتزوج، يكون الجلد 100 والتغريب 1 سنة، أي يسجن 1 سنة بعيدا عن أهله ووطنه. وفي حق المتزوج أو المتزوجة القتل، والقتل بطريقة شنيعة، وهي أن يوضع في حفرة حتى صدره، ثم يرجم بالأحجار حتى يموت بين يدي الناس على هذا النحو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. أي كانت المرأة إذا زنت قبل هذا اليوم، كانت إذا زنت تحبس في غرفة في بيت الأسرة حتى تموت، كان هذا هو الحكم. ثم نسخ بقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في حق البكر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمرين، قال: خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 ونفي 1 سنة، والثيب بالثيب، أي إذا زنى المتزوج والمتزوجة، جلد 100 والرجم. والعلماء يختلفون في قوله جلد 100، هل يجمع ولا لا؟ والرجم أي يرجم الذي زنى وكان متزوجا ولو لساعة واحدة، يرجم بالأحجار حتى يموت. لا، بل ليس القتل فقط، بل والفضيحة. لقد أمر الشرع بفضح هؤلاء عند إقامة الحد عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء الجهل الفجرة الذين يقولون الحدود وحشية والعياذ بالله، هؤلاء انتكست فطرهم والعياذ بالله. الحدود روادع، الحدود زواجر، الله عز وجل أرحم الراحمين، يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال الله بعدها: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أن يؤتى بهم في ميدان عام ويقام عليهم حد الزنا على مرأى ومسمع الخلق جميعا، وينشر في الجرائد وينشر في الإعلام، حتى إذا كانت الفضيحة انزجر الناس، فإما بالقتل والفضيحة، وإما بالجلد والفضيحة. فينزجر الناس ولا يجترئ على الزنا. وإلا لو نظرنا إلى إحصائيات العالم وادخلوا كل الناس عندهم الشبكة العنكبوتية الآن، أكبر نسبة زنا في الأرض وأقل نسبة زنا في الأرض، ستجدون المملكة العربية السعودية نسبة صفر. ربما يقول قائل ما هو بيزنوا من وراء، طب اللي وراء وقدام؟ والعياذ بالله، إن هناك في بلاد أخرى يزنون في كل مكان ويفعلون كل شيء. أما الشريعة فإنها تخيف الناس، ولو أراد إنسان أن يفعل فسيتخبأ، وهذا شره أخف لو حصل، ولو حدث شره أخف. ولذلك هذا أول ما يلحق الزاني، أنه يقام عليه حد الزنا ويفضح بين الناس. ثم عقوبة الزاني في الآخرة، وهذا أشد وأمر والعياذ بالله، فإن الله عز وجل توعدهم بأشد ألوان العذاب. قال الله عز وجل بعدما ذكر هذه الجرائم، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إن العذاب يكون مضاعفا في هذه الجريمة عند الله يوم القيامة، بل وهو عذاب طويل ويخلد فيه، والعياذ بالله، الزاني والزانية. وإلا فمن عذابهم في قبورهم فقط من عذاب الزناة في قبورهم فقط قبل يوم القيامة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية الذي انطلق به الملكان، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من المشاهد ما رأى، وكان من بين ذلك أن رأى الزناة وهم يعذبون في قبورهم، والعياذ بالله، كيف يعذبون في قبورهم قبل الآخرة. قال فأتينا، فانطلقنا أي ومعه الملائكة، فأتينا على مثل التنور الفرن المعروف عند العرب، قال أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه لغط وأصوات، صراخ وأصوات. قال فاطلعنا فإذا رجال ونساء عراه، والعياذ بالله، ومن تحتهم نار، وإذا باللهب يأتيهم من أسفلهم، فإذا جاءهم من أسفلهم ضوضوا، أي صدر منهم صراخ وعويل شديد جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، والعياذ بالله، هذا في قبورهم يعذبون عراه كما كانوا يزنون. يركز في العذاب على مواضع الشهوة التي فعلوا بها ما فعلوا من الزنا، والعياذ بالله، هذا في قبورهم، فكيف بما ينتظرهم في قول الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذا هذا ينقلنا إلى الكلام أيضا عن أسباب انتشار الزنا، أو لماذا يوجد الزنا لا سيما في هذه العصور. إن هذه العصور انتشر فيها الزنا انتشار النار في الهشيم، والعياذ بالله، حتى في بلاد المسلمين، ونعوذ بالله من ذلك. فهناك أسباب كثيرة، لكن أيضا نظرا للوقت نلخصها في أربعة أسباب كعناوين أيضا. أما أول ذلك فهو غياب إقامة حد الزنا في الأرض. إن تعطيل حد الزنا في الأرض من الأسباب التي تجرئ الناس على الزنا، لأنه في نهاية الأمر قد استبدلت بقوانين غربية لا تجرم الزنا إلا في حدود ضيقة جدا جدا، بل هي مستفزة للإنسان عنده فطرة سليمة فضلا عن أن يكون مسلما. فإن من هذه القوانين الغربية أن المرأة إذا زنت في بيت الزوجية والزوج زنت بيت الزوجية ولا حد له عنده حاجة ولا هي، إلا إذا تضرر أحد الطرفين فرفع دعوة قضائية على الآخر، ثم له حق في إبطال الدعوة القضائية وقت ما شاء، ثم إنه لو مضت الدعوة القضائية فأقصاها سجن 2 أو 3 سنوات للذي يمارس الدعارة في البيت والعياذ بالله. فهي قوانين تجرئ على الزنا أكثر منها تعاقب عليه والعياذ بالله. فعدم إقامة حد الزنا في الناس من أعظم الأسباب التي جرأت الناس على فعل الزنا والعياذ بالله. ثم من هذه الأسباب أيضا دور وسائل الإعلام العصرية خصوصا ووسائل الاتصال الحديثة التي صارت من أعظم الأسباب في ترويج الزنا والفجور في الخلق والعياذ بالله. فمنها ما هو قائم على نشر الرذيلة والعياذ بالله والفاحشة، حتى تجد أن هناك قنوات مخصصة في هذا الإعلام، مثلا قنوات مخصصة للأفلام الماجنة والفاجرة، قنوات مخصصة للرقص والعري والفجور، والشباب يفعل ما يشاء في أي لحظة. بل ربما تجد الإعلان عن ربما شيء لمأكولات الأطفال، شيبسي أو نحو ذلك كما يقولون، تجد في هذا الإعلان النساء ترقص بالعشرات في الإعلان الواحد الذي هو لمدة دقيقة أو نحو ذلك، عرايا رجال ونساء. ثم كذلك هناك من هذه أو وسائل الإعلام هذه ما هو متخصص في الهجوم على الدين والتدين والمتدينين وإظهار الدين أنه سبب التخلف وسبب البعد عن الحضارة، وبذلك يبتعد الشباب عن التدين. إذا كان التدين هذا يجعلني متخلف، فضلا عن التضييق على المتدينين في هذه الحياة الدنيا، فيبتعد الشباب ويبتعد الناس عن التدين. ثم ضع على ذلك الشبكة العنكبوتية، أعاذنا الله وإياكم وما فيها. إن الإنسان ربما وهو يسمع القرآن من خلال هذه الشبكة ربما تأتيه صور العراية والإعلانات العارية والعياذ بالله، فضلا عن أن يجد الشاب ما يريد من مواقع إباحية وفجور وزنا وغير ذلك. ولذلك هذا الإعلام المعاصر والعياذ بالله كان من أعظم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفواحش والزنا على الخصوص. ومن الأسباب أيضا لانتشار الزنا والعياذ بالله تعسير أمر الزواج، إما بالنفقات الباهظة وإما بتأويلات أخرى على سبيل إكمال التعليم. فإن هذا من أعظم الأسباب أيضا التي تعين على انتشار الفواحش. فالشاب إذا لم يقدر على الزواج ربما يزين له شيطان آخر أن يزني، خلاص ما هو مش عارف يتجوز. وهذا إما كما أشرنا بالنفقات الباهظة، سواء من ولي الزوجة وأولياء المرأة أو من المتزوج نفسه. فأحيانا تجد أولياء المرأة يفرضون على هذا الشاب الذي جاء يتقدم عايزين وعايزين وعايزين وعايزين، خلاص يغلق الباب ويتجه إلى اتجاه آخر. أو العكس، تجد هو نفسه الشاب إذا يسر له أولياء المرأة الزواج هو يعسر على نفسه، لا أنا عايز شقة كذا وعايز أعمل ديكورات كذا وعايز أجيب وودي وكذا ونحو ذلك، فيجد نفسه في نهاية الأمر لا يقدر ولا يستطيع فيحجم ويتجه اتجاه آخر. أو تكون التأويلات الفاسدة أما تخلص التعليم، فتظل البنت من سن ربما 16 أو 17 أو 18 حتى على القانون تريد أن تتزوج، وأبوها وأمها لا، ما تخلصي التعليم، حتى ربما تنتهي البنت من التعليم وتعنس بعد ذلك، وفرص الزواج تقل وتعنس بعد ذلك، فلربما فتح لها طريق الزنا والعياذ بالله من طريق آخر. ومن أسباب انتشار الزنا والعياذ بالله أيضا هو مخالفة أكثر الناس لتعاليم الإسلام التي هي عبارة عن تعاليم وتدابير وقائية لمنع الزنا ومنع انتشاره في ربوع المسلمين، فيخالف أكثر المسلمين هذه التعاليم الإسلامية التي تضمن لهم عدم انتشار الزنا في مجتمعاتهم. بقي لنا الوقفة الأخيرة، وهي التي عنونا لها بتدابير الإسلام لمنع الزنا. لقد جعل الإسلام تدابير وقائية لمنع انتشار الزنا في مجتمعات المسلمين، وإنه قبل أن نذكر ذلك لا بد من التنبيه إلى أن المسلم الصالح لا يحتاج إلى أن يذكر بمثل هذه التدابير. فوازع الخوف من الله في قلبه وصلاح دينه يكفيه والحمد لله في عدم الاقتراب من الزنا. لكن نفوسنا ضعيفة، ربما تضعف، ولذلك من عظيم رحمة الله أن أوجد لنا هذه التدابير في هذه الشريعة الإسلامية لتعين ضعفنا ولتسد علينا أبواب الشيطان حتى ولو كنا صالحين. فمن هذه التدابير أذكر سبعة منها أيضا باختصار. من هذه التدابير فرض الحجاب على النساء، وتحريم التبرج وإظهار الزينة، وهذا من أعظم تدابير الإسلام لمنع الزنا، أن تحتجب المرأة المسلمة في لباس مخصوص. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أن تدني المرأة عليها الثياب السابغة، وليس المصطلح الجلباب العصري المشهور، لا، المقصود بجلابيبهن أي أي ثوب يغطي بدن هذه المرأة. وعلماء الإسلام على الخلاف المشهور، هل يجب عليها تغطية الوجه والكفين أم لا؟ إذن فالخلاف محصور في وجهها وكفها. ولكن انظروا إلى أين وصل الأمر في بلاد المسلمين، لقد صارت تخرج شبه عارية، وأبوها وزوجها وأخوها يراها هكذا، والعياذ بالله تخرج من بيت الزوجية أو بيت الأسرة أو نحو ذلك، وهذه دياثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. قال العلماء: أي زينها للرجال ولو كانت قبيحة، يزينها للرجال إذا خرجت من بيتها. ولذلك حرم الإسلام على المرأة الخروج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. انظروا إلى حال المسلمين الآن، إن المرأة إذا لم تخرج 1000 مرة في اليوم ترتحش، والعياذ بالله. والله يقول: وقرن في بيوتكن. ومن تدابير الإسلام الوقائية لمنع الزنا الأمر بغض البصر للرجال والنساء، أي لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينظر كل واحد إلى الآخر الأجنبي، والأجنبي والأجنبية في ألفاظ الشرع يعني من يحل له الزواج منه، فلا يجوز النظر. قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أصبح كثير من المؤمنين يجلس في بيته وبجواره زوجته وابنته وربما بناته وربما أولاده الذكور، يشاهدون جميعا البطل وهو يقبل البطلة، والكل يشاهد، والعياذ بالله. والله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي لا يجوز لك أن تنظر للمرأة التي في الطريق والعكس، فضلا عن هذه المهازل التي في الإعلام، والتي ربما يصل الأمر إلى أن تجد الرجل يجلس ومعه بناته وزوجته وأولاده والبطل يقبل البطل، أو في مشهد كذا وكذا كما يقولون، والعياذ بالله. ولذا هذا لا يوافق الإسلام ولا يوافق أبدا أخلاق المسلمين، ومن تدابير الإسلام لمنع الزنا كذلك تحريم مس الأجنبية، أي لا يجوز للمسلم أن يمس امرأة تحل أن يحل له الزواج بها، والعكس ولا يجوز لها أن تفعل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولقد وصل الأمر في بعض الأسر أن الأمر لا يقف على المصافحة بين الرجال والنساء، لا، بل تعدى، فصار بعض الأسر تجد فيها الرجل يسلم على زوجة الآخر ويقبلها، والآخر يقبل زوجته. ولهذا أين الإسلام في حياة هؤلاء؟ أين قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لقد تجاوزوا الأبصار إلى الأيدي والأحضان. ولذلك عندما يحدث الزنا بعد ذلك والعلاقات الخلفية، يأتي هذا يبكي وهذا يبكي، نقول لك: ابكي على نفسك، أنت الذي خالفت دينك. ومن هذه التدابير كذلك تحريم خروج المرأة المسلمة متعطرة، أو المرأة عموما لا يجوز لها أن تخرج إلى الطرقات متعطرة، فالتعطر والتزين هذا لبيت الزوجية، أما أن تخرج إلى الطرقات متعطرة أو متزينة في ثيابها أو في شكلها أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت إلى الطريق فوجد القوم ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، ماذا يريد المسلمون بعد ذلك؟ ومن هذه التدابير كذلك تحريم الخضوع بالقول من المرأة للرجال الأجانب، أي لا يجوز للمرأة أن تتكلم متخضعة، وهما يسمونه الآن، تجد على وسائل الشبكة العنكبوتية نساء ومواقع بتعلم البنات والستات إزاي تبقي رقيقة، بل يتكلمون بالألفاظ الصريحة. رقيقة مع من؟ مع كل الخلق. طب رقيقة مع الزوج ماشي، رقيقة مع كل الخلق، والعياذ بالله. والله تعالى يقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أطهر النساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا ترقق الواحدة من كن صوتها إذا كلمت الرجال فيطمع الذي في قلبه مرض، ذلك أطهر لكم، أطهر للفريقين. ومن هذه التدابير أيضا الوقائية التي جعلها الإسلام لمنع انتشار الزنا في ربوع المسلمين، تحريم الخلوة أو الاختلاط. أولا تحريم الاختلاط، أي لا يجوز في الإسلام أن يختلط الرجال بالنساء الأجانب، أي الذين تحل أو يحل للواحد منهم أن يتزوج الأخرى حتى إذا كانت متزوجة، أي أنها إذا طلقت جاز له أن يتزوجها. هذا الاختلاط حرمه الإسلام، وما أكثر ذلك الزيارات العائلية، وهي التي أشهر في هذا الباب، فيجلس الناس في زيارات عائلية، هذا يجلس وزوجته، الآخر وزوجته، الآخر وزوجته، ثم بعد ذلك تحدث جرائم الزنا، ثم بعد ذلك يلوم الناس بعضهم بعضا. لا، لوم أنت نفسك الذي عرضت زوجتك أن تجلس مع الأجنبي. قال الله سبحانه وتعالى لأطهر النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتموهن متاعا، هتكلموا مع حد رجال، فاسألوهن من وراء حجاب. المرأة لها عالمها والرجال الأجانب لهم عالمهم، هذا إن كان الرجل عنده مروءة الإسلام وعنده معاني الإسلام ورجولة الإسلام. ولذلك الاختلاط وأشهره الزيارات العائلية، وخذ على ذلك في الكثير، في المصالح، في المدارس، في الجامعات، في كذا في كذا. وهنا ربما يقول لي قائل: كيف هنمنع كل هذا؟ أقول لك: امنع على الأقل الذي تقدر أنت أن تمنعه. وآخر ذلك تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول على الأجنبية، هذا من تدابير الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يدخل على امرأة وحدها، ولا أن يجلس مع امرأة وحدها، ولا أن يختلي مع امرأة وحدها في أي مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مش الإعلاميين، مش العلمانيين. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا رسول الله الصادق المصدوق. وأنت تأتي وتقول: لا، ده زي أخوها، ده أخويا، ده حبيبي. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر في الناس وخصوصا البوادي والأرياف ونحو ذلك، قال: يا رسول الله، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء، قال: أرأيت الحمل؟ يعني يا رسول الله ما رأيك؟ أخويا بيجي كده وأنا مش موجود، فهتكرشه يعني؟ أرأيت الحمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمل والموت، الحمل والموت، الحمل والموت، هو ده اللي بيجي منه الموت. أخويا وابن أختي، ودي زي أمه وزي خالته وزي أخوها، ده لو شاف عريانة يغطيها، والعياذ بالله. كل هذه المعاني وغيرها تراها في الناس، ثم تحدث جرائم الزنا، منها ما يكشف ومنها ما لا يكشف، ويبكي هؤلاء ويبكي هؤلاء. ابكي لأنك الذي خالفت دينك وخالفت شرعك. وصدق الشاعر الذي قال: تبكي على لبنى وقد قتلتها، فقد ضاعت لبنى فماذا أنت صانعه؟ أنت اللي حطيتها في هذا الجو، سواء كان بنت أو زوجة أو كذا أو نحو ذلك. ولذلك هذه التدابير لو اتبعها المسلمون لم تنع فيهم بفضل الله الزنا. وأختم ذلك بالسؤال الذي أشرنا إليه، وهو: هذا الزاني والعياذ بالله الفاجر الذي ربما زل زلة بخلاف الزاني الذي اعتاد الزنا، هل لهؤلاء توبة؟ سواء الذي اعتاد الزنا وصار متمرسا فاجرا، أو الذي سقط سقطة ثم ندم، هل لهؤلاء توبة؟ نعم، الجواب نعم، الجواب لهم توبة، حتى وإن زنى السنين الطوال له توبة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولما جاءت المرأة الغامدية، وهي الحادثة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زنت وكانت متزوجة، فقالت: يا رسول الله، طهرني من الزنا، أي تريد أن يقيم عليها حد الزنا. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم المرة والمرتين، بل واليوم كله. فجاءت في اليوم التالي فقالت: يا رسول الله، لعلك تردني كما رددت ماعزا، إني زنيت وأريد أن أطهر من الزنا، وإني حبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها الذي كان معها، قال: أحسن إليها، فإذا ولدت فأتني بها. فعادت المرأة بعد نحو سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد ولدت وهذا جنيني ومعها طفل في خلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها، قال: ارجع بها، فإذا فطمت الغلام فأتني بها. فعادت بعد سنتين وقالت: يا رسول الله، قد طعم وقد جاءت به في يده كسرة خبز. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم أمر الناس أن يرجموها بالأحجار. فبين الناس يرجمونها بالأحجار، وكان من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فرماها بحجر فتمخض الدم على وجه خالد، أي ارتد دمها إلى وجهه. فجعل وهو يمسح يسبها، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لكفته. وفي الرواية الأخرى لما صلى عليها ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بعض الناس: يا رسول الله، تصلي عليها وهي الزانية؟ قال: والله لقد تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. فالله يتوب على العصاة ولو كفروا ولو أشركوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا يأتي سؤال آخر في إيجاز سريع جدا لأهميته: ماذا لو أن إنسانا قد زنى ولكن لا يوجد حدود، لا تقام الحدود، فماذا يفعل؟ الجواب عباد الله أنه ولو وجدت الحدود ووجد الإمام الذي يقيم الحدود في الناس، خير لك أن تستر نفسك ولا تذهب إلى الإمام لإقامة الحد عليك، وأن تتوب بينك وبين الله وتحسن حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، فهذا خير لك. كم من ذنب كان سببا في توبة أوجدت من الصالحين ما أوجدت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.